أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية: فصل. ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه أو غير ممكن في حقه وحزنت لعدم حصوله أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره. ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك من الله، فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكن، سلاه بما آتاه، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك نبه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن النظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما يهون بها الأمر، فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من هو دونه في المال والجاه والعافية ونحوها لا إلى من فوقه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك، وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه. وصاحب هذه الحال مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه فائدة نفيسة ذكرها رحمه الله تعالى مستفادة من مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي من هدايات القرآن العظيمة. والله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذه الفائدة: ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه أو لما هو غير ممكن في حقه وحزن لعدم حصوله، ماذا عليه في هذه الحالة أن يفعل إذا طمعت نفسه في أمر من الأمور؟ وكثيرا ما يحصل هذا، أن تطمع النفس في أمر وتسعى أيضا في تحصيله ثم لا يكون ولا يحصل للعبد، ويلحقه من الحزن والألم في ذلك الشيء الكثير، فكيف يداوي هذا الأمر؟ قال رحمه الله: أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي. وهذه طريقة حقيقة نافعة جدا، يعني كثير من الناس إذا طمعت نفسه في مطلوب ما وسعى في تحصيله ثم لم يحصل بقي في حزن عظيم وألم شديد ونكد من العيش، لكنه لو ترك النظر إلى هذا الشيء الذي لم يقدر الله سبحانه وتعالى له حصوله، ونظر في نعم الله الأخرى وآلاء الله سبحانه وتعالى العديدة، وذكر نفسه بها، سلت عن ذلك وأخذ يحمد الله عز وجل على هذه النعم المتنوعة والآلاء المتعددة، وذهب عن نفسه ما يجده من حزن بسبب فوات مرغوب كانت نفسه تطمع في حصوله. خذ مثالا يرشد إلى هذه الهداية من القرآن. يقول الشيخ: لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله وطلب ذلك من الله، فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل في الدنيا وغير ممكن، سلاه الله تبارك وتعالى بما آتاه، وهو اختصاصه وتكريمه بالاصطفاء وبالرسالة وبالكلام، سماعه كلام الله من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، يعني هذا غير ممكن ولا حاصل في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم، يعني في الدنيا حتى تموتوا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا أمر طلبه فلم يحصل وغير ممكن حصوله في الدنيا. جاءت التسلية في الآية التي بعدها، قال: يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. انظر هذه النعم وأكثر من شكر الله وحمده على نعمائه. فكان يريد شيئا، يطلب شيئا، طمعت نفسه عليه السلام في أن يحصله ورؤية الله عز وجل في الدنيا، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأن هذا غير ممكن في الدنيا وأن الرؤية ليست حاصلة لأحد في الدنيا، وأنها إنما تكون بعد الموت في الآخرة نعيما يكرم به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. فلما أخبره سبحانه وتعالى بأن هذا غير حاصل وأنه غير ممكن، عدد عليه هذه النعم التي ينبغي أن يشتغل بذكرها وحمد الله سبحانه وتعالى عليها. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذه نعم خصه بها، وكان يقال له كليم الله لما خصه الله وأكرمه به من سماع كلام الله من الله بلا واسطة، فهذا من الخصائص ومن الكرامات العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. فلما منعه شيء ذكره بأشياء عظيمة، فهذا يستفيد منها المسلم فائدة عظيمة. إذا طمعت نفسه في شيء رغبت في تحصيله ثم لم يحصل لا يقف عنده، كثير من الناس يقف عند ذلك الأمر ويبدأ يتألم ويتحسر ويصيبه حزن إلى غير ذلك، لكن لا ينبغي له أن يقف عند ذلك الشيء الذي لم يحصل، مباشرة ينقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى الأشياء الحاصلة الموجودة، ويقول الحمد لله الله أعطاني كذا ومن علي بكذا وعندي كذا، فبدل أن يبقى متحسرا ينتقل إلى ماذا؟ نعم، إلى الشكر وحمد الله عز وجل على النعم المتوالية والآلاء المتلائمة. بعض الناس سبحان الله من شدة ما يسيطر عليه الألم في هذا الأمر، إذا ما حصل له شيء ما كان يطمع في تحصيله ينفي كل النعم، ينفي كل النعم، وما عندي شيء ولا كل ما أريد يقول ما يحصل، وعنده أشياء كثيرة ينساها، ينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيقف عند قضية معينة أو موقف معين أو أمر معين ويبقى ساخطا حزينا متألما يضر بنفسه مضرة عظيمة. فإذا هذه فائدة، أن النفس إذا طمعت وطمحت في شيء ثم لم يحصل لا تقف عند هذا الأمر، انقل ذهنك مباشرة إلى ماذا؟ إلى النعم الأخيرة الكثيرة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. أيضا مثال آخر من هداية القرآن لهذه الفائدة، قول الله عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا الآن في ذكر احتمالات، في ذكر احتمالات لأمور يمكن أن تقع. يقول الشيخ: فإن النظر إلى هذه الحالة، النظر إلى هذه الحالة وكف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم. عندك الآن حالات: احتمال أن يكونون مع الأعداء يقاتلون المسلمين، واحتمال أن يقاتلوا مع المسلمين، أو أن يسلطوا على المسلمين فيكونوا أعداء لهم فيقاتلوا المسلمين. فإذا طمعت نفوس المسلمين أن يكونوا معهم في القتال فلم يحصل ذلك، عليهم ألا يحزنوا، وأن يذكروا أنفسهم هنا في هذا الموقف أن ثمة احتمال آخر، وهو أن يسلطهم الله عليهم فيكون أعداء يقاتلونهم يرهقونهم بالقتال، لكن كفهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فاذكروا هذه النعمة واشتغلوا بالحمد عليها، بدل أن يقف الإنسان عند أمر معين كان يود أن يحصل فلم يحصل. فإن النظر إلى هذه الحال، إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم، بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم، مما يهون بها الأمر، فهم إن لم يكونوا معاونين للمؤمنين، هذا أمر قد يكون تمنوا أن يحصل ذلك أن يكون معاونين لهم، لكن لما لم يكونوا معاونين يقال لهم: احمدوا الله أن الله لم يسلطهم عليكم، احمدوا الله أن الله لم يسلطهم عليهم، فيشتغل الإنسان بالحمد بدل أن يقف متألما عن عدم حصول أمر كان يطمع أن يحصله. فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. يقول: مما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من هو دونه، وهذا جاءت به السنة: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا نافع جدا في راحة النفس، نافع جدا في راحة النفس. أرأيت الآن شخصا يمتلك مثلا بيتا ويمتلك سيارة ويمتلك مثلا مالا يصرف به على ولده إلى آخره، هذه نعم عظيمة تستوجب حمد المنعم سبحانه وتعالى. لو لم ينظر إلى من هو دونه وأخذ ينظر إلى من هو أعلى منه، ممن بيتهم أجمل وسيارتهم أفضل ومستوى معيشتهم أكثر إلى آخره، يزدري نعمة الله عليه، يرى أنه ما عنده شيء ويبقى متسخطا جازعا. لكن إذا نظر إلى من هو دونه إذا نظر إلى من هو دونه. إذا كان عنده مثلا سيارة من النوع الرديء لا ينظر إلى من عندهم سيارات من النوع الفاخر، ينظر إلى من ليس عنده سيارة أصلا ينتقل بها. فإذا نظر هذا النظر عرف أن هذه السيارة التي عنده نعمة عظيمة كثير ما حصلوها، فيحمد الله عليها. وإلا تبقى نفسه متعبة جدا، كل ما ركب سيارته يبقى كارها لها ومتأذيا ومتضايقا، ويمشي في الطريق وهو ينظر إلى السيارات الأجمل والأحسن، ويمشي في الطريق وينظر للبيوت الأفضل والأجمل، ويبقى في حياته مرهقا نفسه إرهاقا شديدا ومؤذيا لها أذى عظيما بدون فائدة، ويزدري نعمة الله عليه. ثم سبحان الله يقل على لسانه الحمد وشكر المنعم سبحانه وتعالى، يقل على لسانه. لكن إذا نظر إلى من هو دونه، إذا نظر إلى من هو دونه شعر بالنعمة وعرف مكانة النعمة وأخذ يحمد المنعم ويشكره، ثم حصل من ذلك فائدة عظيمة جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا في قضية قضية الابتلاء، إذا ابتلي الإنسان ببلية من النافع جدا في البلايا التي تصيب الإنسان أن يذكر نفسه فورا عندما تصيبه البلية بالبلية التي أعظم، فيقول الحمد لله أنها ليست أكبر منها وأنها ليست أعظم منها. فإذا أصيب بمصيبة عليه أن يسترجع ويحمد الله أن جعله من أهل الاسترجاع عند المصيبة وأن وفقه إليها، وعليه أن يذكر المصائب الأعظم وأن ما دفع الله عنه أعظم من ذلك، ما دفع الله عنه أعظم من ذلك. فإذا أصيب بمصيبة يذكر ما هو أعظم منها وما هو أشد، فيحمد الله على أنها أهون من غيرها فتسلو نفسه بذلك. وإلا يبقى منزعج القلب قلقا ومضطربا تبقى حاله متعبة، بينما إذا وطن نفسه على هذا المسلك يبقى كما قال الشيخ مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. نعم. قال رحمه الله: الإتيان بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أحسن من قوله تستأذنوا، لأن تستأنسوا تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل، وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة، ويدل ذلك أيضا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفا. لكن قد يقال إن الاستئذان أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي، والله أعلم. ذكر هنا رحمه الله فائدة تتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا. في كتب التفسير غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا في المعنى حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا يعني حتى تطلبوا إذنا من صاحب البيت. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تطلبوا إذنا فيحصل لكم الأنس والدخول إلى هذا البيت بإذن من صاحبه، بإذن من صاحبه. فإن حصل دخول بغير ذلك لا يحصل أنس، لا يحصل أنس، فلا يحصل الأنس إلا بالاستئذان. فأتى بهذه اللفظة التي تعطي معنى الاستئذان والزيادة وهو ما يحصل من الأنس به. فالمقصود بالاستئناس الاستئذان الذي يحصل به الأنس في الدخول للبيت وعدم الوحشة. هذه الآية لها نظائر من حيث تصدير الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي القرآن الكريم أكثر من 80 آية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، وجمعها بعض أهل العلم في مصنف نداءات الرحمن لأهل الإيمان، فأكثر من 80 آية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، وفيها يقول ابن عباس أو ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فكل ما مر عليك في القرآن يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لك بصفة الإيمان لأمور يقتضيها إيمانك، إما أفعال أو تروك، إما أفعال أمرت بفعلها أو تروك أمرت باجتنابها والبعد عنها. مثل ما أشرت أكثر من 80 آية في القرآن مصدرة بأيها الذين آمنوا، تأتي هذه الكلمة في صدر الآية، إلا آية واحدة في القرآن جاءت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا في وسط الآية، تذكرونها؟ آية واحدة جاء هذا النداء في وسط الآية، ولا جميع القرآن كله يأتي هذا النداء في أول الآية، إلا آية واحدة في سورة في القرآن. نعم ارفع الصوت. لا أنا أكلمكم عن يا أيها الذين آمنوا، هذه جاءت في أكثر من 80 موضعا كلها في أول الآيات إلا موضع واحد جاءت في الوسط، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. قال رحمه الله: الإتيان باللفظ العام في قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تألى ألا ينفق على مسطح رضي الله عنه حين شايع أهل الإفك، مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة وأنه يتناول ما لم ينزل عليهم من الأمة ومن نزلت وهم وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة ومن نزلت وهم موجودون ومن كان له سبب بنزولها وغيره، وهكذا يقال في جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة. نعم، هذه أيضا فائدة عظيمة سيفصل فيها الشيخ أكثر، وهي مبنية على قاعدة عند العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بأسباب النزول، أن العبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتأتي آيات تحمل أحكاما معينة لأسباب خاصة، لكن لم تأتي الآيات تنص على ذلك السبب الخاص، وإنما جاءت بلفظ عام حتى يتناول هذا الأمر الخاص ويتناول عموم ما كان من هذا القبيل. فمن الأمثلة قصة أبي بكر مع مصطح، ومصطح كان من المهاجرين من فقراء المهاجرين ومن قرابة أبي بكر الصديق، فتكفل أبو بكر بالنفقة عليه فكان ينفق عليه، لكنه خاض يعني مصطح في من خاضوا في حادثة الإفك، الأمر الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزلت آيات التبرئة تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ أبا بكر رضي الله عنه أن مصطحا خاض مع من خاض حلف بالله ألا ينفق عليه. لما نزلت الآيات في تبرئة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء في ضمن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى

لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب، وكذلك المعتنون بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. ولست أقول إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع، بل هو نافع وقد يتوقف فهم كمال المعنى عليه، وإنما قولي إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم. ومع ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده، بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير، فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها فيها بعض المعنى وفرد من أفراده، فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة، ومن جملة تلك الأفراد تلك الصورة، والله المستعان في جميع الأمور، المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة على كل شديد. نعم، يعني هذا يتعلق بالقاعدة التي ذكرها العلماء، ومنهم الإمام بن سعدي في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، ألا وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب الذي نزلت من أجله الآية لا يهمل، ولا يقصد الشيخ هذا المعنى لا يهمل، بل مثل ما ذكر كمال الفهم وكمال المعنى متوقف عليه، فهم وكمال المعنى متوقف عليه، ففي معرفة سبب نزول الآية إعانة عظيمة جدا على الفهم للمعنى. لكن الشيخ هنا يدقق في قضية، وهي أن السبب الذي نزلت لأجل الآية لا يحصر معنى الآية فيه، بل ينظر إلى الخطاب العام والمفهوم العام والمعنى العام للآية، فالآية تكون مثل القاعدة تتناول معاني كثيرة منها المعنى الذي هو سبب لنزولها، لكن ليس معناها منحصرا في سبب النزول، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال رحمه الله: ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع خصوصا ولغيرهم عموما، وهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم ومن نصحهم للخلق. ولهذا لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قد أحضر في أسرع وقت، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ألا ترى كيف اعترف بفضل الله وشكر الله على ذلك، وأقر لله تعالى بالحكمة، وأخبر عن كرم الله وسعة غناه، وكان في ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور، ولهذا أتى باللفظ العام ومن شكر ومن كفر. وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم وجدتها بهذه الحالة ينتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا من نعم الدين والدنيا، فإن بركة الله لا نهاية لها، وجوده لا حد له، والقليل إذا بارك الله فيه صار كثيرا، ولا قليل في نعم ربنا، فله الحمد والشكر بجميع أنواعهما، حمدا على ما له من أنواع الكمالات، وشكرا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات بالقلب واللسان والجوارح كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم، هذه فائدة أيضا عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى، وهي أن ما يجري على الأخيار، أن ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع خصوصا ولغيرهم عموما، وهذه من البركة، هذه من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الخير، وجعلني مباركا أينما كنت، فالبركة من الله، البركة من الله، فلا تنال إلا بفضله ولا تنال إلا بطاعته، لا تنال إلا بفضله ولا تنال إلا بطاعته، والبركة لا حد لها، فما يجري الله سبحانه وتعالى على الأخيار يحصل لهم هم في أنفسهم نفع عظيم منه، ويحصل أيضا نفع لخلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ذكر مثالا في قصة سليمان عليه السلام لما طلب إحضار عرش ملكة سبأ ورآه مستقرا عنده، رآه مستقرا عنده، مباشرة شرع في الحمد والاعتراف بالنعمة وإضافتها إلى المنعم، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ثم جاء بهذا اللفظ العام الذي يؤكد الشيخ على الانتباه له، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا من البركة، يعني الآن هي حادثة معينة تتعلق به، طلب حضور هذا العرش فحضر وصار مستقرا عنده، فاعترف بالنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، وفي أثناء الاعتراف قال هذا القول، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا من البركة. قد يقول الإنسان في كلمة في موقف معين يختص به، فيجعل الله سبحانه وتعالى في قوله هذا بركة للعالمين، ينفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، بل أحيانا من البركة التي يجعلها الله في بعض الأشخاص أن يهتدى على أيديهم دون أن يتكلموا، وإنما يراه الشخص ويرى سلوكه وعبادته واستقامته وديانته وخوفه من الله فيتأثر به ويكون سببا لهدايته، وربما أنه لم يخاطبه أبدا. أروي لكم قصة تتعلق بي أنا في هذا الباب، في شخص حقيقة استفدت منه فائدة عظيمة لا أنساها في حياتي، ولم أتحدث معه ولا أعرف لهجته ولا صار بيني وبين خطاب، لكنني لا أنسى ما أكرمني الله سبحانه وتعالى بفائدة كانت على يدي ذلك الرجل. انتبه، لم أحدثه ولا أدري من هو، ولا أعرف الآن هو حي أو ميت، ولا أعرف اسمه، ولا صار بيني وبين الخطاب، حتى من الموافقات أني لما استفدت منه تلك الفائدة ما أذكر أنني تحدثت معه أو تكلمت معه، وإنما بقيت في نفسي، وهي فائدة أعتبرها من الفوائد الثمينة جدا في حياتي. كان في هذا المسجد المبارك يصلي التهجد في العشر الأواخر من رمضان بثلاثة أجزاء ونصف، تسليمة الأولى جزء كامل، والثانية جزء كامل، والثالثة والرابعة والخامسة نصف نصف نصف، ثم بعد ذلك يأتي الوتر. مرة صلى أمامي رجل من أندونيسيا، جاء إلى المسجد بالعكازين على عضده يتكئ عليهما، ورجله إحدى رجليه لا أذكر الآن اليمنى أو اليسرى مبتورة من الركبة، فصلى ليلة من ليالي أمامي مباشرة، لا ليس بيني وبين أحد، أمامي مثل القارئ الآن الذي أمامي، صلى أمامي تلك الليلة. فصلى، أنا أروي لكم هذا وترونه عني، رأيته بعيني، صلى هذه الأجزاء كلها كاملة قائما بدون العكاز على رجل واحدة، هذا أنا رأيته بعيني والله الشهيد على ذلك، صلاها كاملة بدون العكاز، العكاز وضعه في الأرض وقام على رجل واحدة وصلى هذا كله كامل على رجل واحدة. فأخذت منه من ذلك اليوم، أخذت منه فائدة أعتبرها من الفوائد العظيمة جدا في الحياة، أن الإعاقة ليست في الأطراف وإنما الإعاقة في القلب، الإعاقة ليست في الأطراف ولكنها في القلب، الإعاقة في قلب الإنسان، ولهذا قد يكون الإنسان قوي جدا ويمارس رياضات قوية ما يستطيعها إلا قلة من الناس،